بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 63 من شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. وذلك ليلة الخامس من شهر رجب 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ثم وصفهم بأعمالهم فقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون وهم الصائمون، الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. نعم، هذا في سياق ما ذكره المصنف رحمه الله من صفات المؤمنين، وهذا كله في سياق تقرير معتقد أهل السنة في باب الإيمان، وأن الإيمان كما عرفه السلف والأئمة اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وهذه جملة من خصال المؤمنين التي أثنى الله تبارك وتعالى بها عليهم في قوله: التائبون العابدون الحامدون السائحون. تائبون الذين حققوا التوبة، والتوبة يشترك فيها عمل اللسان وعمل القلب، كذلك عمل الجوارح بالمحافظة على الاستقامة في الظاهر وعدم الدخول في المعاصي. ولهذا جاء في الحديث: الندم توبة. فالندم عمل القلب وهو توبة، واللسان أيضا إذا توجه المؤمن التائب لله عز وجل بالتوبة وطلب التوبة والاستغفار وسأل الله أن يتوب عليه، فهذا عمل اللسان وأخذ الأسباب التي يتوقع بها المعاصي والرجوع لما كان عليه، وهذا يدخل في عمل الجوارح. العابدون، العابدون لله الذين حققوا العبودية. والعبودية كلمة شاملة لجميع ما شرعه الله من أعمال القلوب والجوارح وأعمال اللسان. الحامدون الذين يحمدون الله، والحمد هو الثناء على الله بصفات المحامد والثناء، كما أنه سبحانه وتعالى مستحق للثناء والحمد، والحمد هو عمل اللسان. وقال العلماء في الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد هو عمل اللسان، والشكر قد يكون باللسان والقلب والجوارح. فشكر القلب هو أن يستشعر المؤمن أن الله عز وجل هو الذي امتن عليه ويكون مستحضرا لمنة الله عليه، وشكر الجوارح هو بأن يسخر ما أسدى إليه الله من النعم بإقامتها في طاعة الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: كل نعمة لها شكر من جنسها. فالعلم شكره أن يبذل للناس، ومن سلم رزقه الله سلامة الجوارح فشكرها أن يسخرها في طاعة الله، ومن رزقه الله مالا فشكره أن يبذله في سبيل الله وفي الإنفاق على المحتاجين والفقراء. وأما الحمد فهو عمل اللسان، الحمد هو عمل اللسان وهو الثناء على الله بصفات المحامد. واختلف العلماء في المفاضلة بين الحمد والتسبيح، فقيل إن الحمد أفضل، ولهذا فإن الحمد هو ثناء على الله بصفات الكمال والجلال، وهو متضمن باللزوم تنزيه الله عن كل صفات النقص، لأن من ثبت له الكمال تنزه عن النقص. وأما التسبيح فهو تنزيه لله تبارك وتعالى عن صفات النقص. السائحون، قال المصنف وهم الصائمون، على قول للمفسرين أن معنى السائحين هم الصائمون الذين عبدوا الله عز وجل، وقيل السائحون هم الذين ساحوا في الأرض في التفكر في آيات الله عز وجل، ولا يعني ذلك الرهبنة والاعتزال في الأودية والشعاب بدعوى أن هذه هي السياحة، أو أن هذا هو العمل الذي شرعه الله عز وجل لعباده. ثم ذكر جملة من صفات المؤمنين: الراكعون الساجدون، وهذه عبادات جليلة، وهي تعظيم لله عز وجل، وشرعت في الصلاة الركوع فهو ركن من أركان الصلاة، وكذلك السجود فهو ركن من أركان الصلاة، وكذلك شرع السجود في غير الصلاة، سجود الشكر وسجود التلاوة، فإن السجود شرع في مواطن كثيرة، يعني في الصلاة وفي خارجها، وأما الركوع فإنه مشروع في الصلاة. الراكعون الساجدون، الذين تحققت فيهم هذه الصفات وهذه العبادات، وهي الركوع والسجود من أجل أركان الصلاة. ولهذا هناك مفاضلة بين أهل العلم، هناك بحوث في المفاضلة بين القيام والركوع والسجود، فالعلماء ما تركوا شيئا من أسباب الخير والفضل إلا بحثوه واستخرجوا المسائل المفيدة في بيان هذه الحقائق. فمن أهل العلم من يفضل القيام في الصلاة ويرى أنه أفضل ما يكون، ومنهم من يفضل الركوع ويقول هو أفضل أحوال الصلاة، ومنهم من يفضل السجود ويقول هو أفضل يعني ما يكون في الصلاة. كل هذه الأشياء مشروعة في الصلاة، وكلها أركان. القيام مع القدرة ركن في الصلاة الواجبة، وكذلك الركوع والسجود، وهي عبادات جليلة تدل على تعظيم العبد لله عز وجل في كل أحواله، كما سبق التنبيه في مواطن عن أهمية هذه الصلاة، وأنها عبادة عظيمة تشترك فيها كل الجوارح. فيلاحظ يعني هذه الهيئات التي يكون عليها المصلي في حال قيامه وفي حال ركوعه وفي حال سجوده وفي حال جلوسه، فهو يعبد الله في كل هيئة ممكنة للإنسان إلا هيئة الاستلقاء، لأنها دون هذه الأحوال. وأما هذه الأحوال فإنها كلها شرعت في الصلاة، وشرع كذلك له استخدام الحواس: السمع فهو يسمع تلاوة الإمام، والبصر ينظر إلى موطن قدميه، وكذلك هذه المفاصل تشارك في الصلاة عند الركوع وعند السجود وعند الجلوس، وكذلك شرع في الصلاة الاعتقاد والقول والعمل. فالاعتقاد هو اعتقاد وجوب الصلاة، وكذلك الإخلاص هو عمل باطن في الصلاة، وكذلك الخشوع. وأما عمل اللسان فظاهر في القراءة، سواء قراءة الفاتحة أو ما تيسر من القرآن، وكذلك التكبير في الانتقال، وكذلك التسبيح في الركوع والسجود، والاستغفار في الجلسة بين السجدتين، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير والتشهد الأول والثاني، كل هذا من أعمال اللسان. وكذلك شرع في الصلاة أنها تؤدى في الليل والنهار، ويفزع إليها في الحزن والفرح، فشرعت صلاة العيدان في عيد الفطر وعيد الأضحى، وكذلك عندما يحزب المؤمنين يعني شيء فإنهم يفزعون إليها في حال الكسوف والخسوف وفي حال الجدب وانقطاع الأمطار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وهي أكثر ما يباشر المؤمن من العبادات، فهي عبادة عظيمة جليلة تشترك فيها كثير من الجوارح، وتجتمع فيها أعمال القلوب والجوارح واللسان، يعني أعمال الجوارح كالركوع والسجود والجلوس، هذه أعمال الجوارح. ولهذا سماها الله إيمانا، لأنها جمعت بين أجزأ الإيمان، كما قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فهي في الحقيقة إيمان، وهي أقوى ما يزيد الإيمان كما هو ملاحظ. أقوى ما يزيد المؤمن إيمانا هي هذه الصلاة، لكثرة ما يباشرها في الليل والنهار ويؤديها، وكلما فرغ من صلاة اشتاقت نفسه إلى صلاة أخرى، فهي رباط عظيم واتصال عظيم بين المؤمن وبين ربه تبارك وتعالى، وهي مناجاة بين المسلم وبين ربه تبارك وتعالى. والركوع والسجود من أجل أركان الصلاة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، أيضا هذه خصلة عظيمة من خصال المؤمنين، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه خصلة عظيمة لها أثرها في المجتمع المسلم الذي يتناهى الذين يأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، فيسود فيهم الخير وينتشر الدين ويضعف الشر ويقل. ومن ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العظيمة على الأمة أنها ترتفع عنها العقوبات العامة، لأن العقوبات الكونية المقدرة لا تنزل من الله على قوم إلا إذا لم يؤمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. وأما وجود منكرات تنكر أو يتستر عليها أصحابها فهي إنما تضر أصحابها، لكن إذا انتشر المنكر في المجتمع وفي قوم لا ينكرونه أخذوا جميعا، أخذ العاصي بمعصيته والساكت عن المنكر بسكوته. فمن أعظم خصال وثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله عز وجل لا يسلط عليهم العقوبات العامة لوجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع المسلم. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار المنكر بحسب الاستطاعة، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فلا بد من تغيير المنكر حتى لا يسود في المجتمع. وإذا أنكر المنكر لو لم ينكر إلا بالقلب فإن المسلم يبقى في نفور وفي غضب عندما يرى هذه المنكرات، ولكن إذا تهاون سيأتي عليه زمن وقد ختم على قلبه فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا والعياذ بالله. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أعظم خصال الخير، وبه نالت هذه الأمة الخيرية: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر بالمعروف قال العلماء هو الذي نالت به هذه الأمة الخيرية، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والحافظون لحدود الله، الحافظون لحدود الله، قيل الحدود هي الحدود التي شرعها الله عز وجل للعبادات، وهي حدود بين ما أباح الله وبين ما حرم الله. وقيل الحدود هي المعاصي التي ترتبت عليها الحدود، فهذه الحدود نهى الله عز وجل أن يقتربها المسلم، ونهى الله عز وجل أن تتجاوز الحدود. فإذا كان المقصود هو ما أباح الله، نهى الله أن يتجاوز المؤمن المباح إلى المحرم، وإذا كان المقصود بالحدود المحارم والمعاصي فنهى الله عز وجل عن انتهاك الحدود. قال: وبشر المؤمنين، أي الذين امتثلوا بهذه الخصال وتحققت فيهم. وهذا دليل على أن هذه الخصال من خصال المؤمنين، لأن الله لما ذكرها قال في آخرها: وبشر المؤمنين، أي أن هذه هي خصالهم وهذه هي صفاتهم. وهذا مما يدل على معتقد أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لأن هذه الشعب تجمع بين الشعب القولية والاعتقادية والعملية. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نعم، قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهذا دليل على أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أنها من الدين وأنها من الإسلام، ولهذا أمر الله بتخلية السبيل إذا أقيمت الصلاة وإذا أديت الزكاة، وإلا فإن الله أوجب جهاد هؤلاء الذين لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة. ولهذا ذكر أهل العلم أنه يجب على ولي الأمر أن يقاتل كل من امتنع من آداء أركان الإسلام، فإذا انحازت طائفة لا تصلي أو لا تزكي أو لا تصوم أو لا تحج البيت، فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم، كما ذكر هذا الأئمة وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية، واختلفوا في تكفيرهم مع قتالهم. أما القتال فهو مشروع لإعادتهم إلى جادة الدين ولاستقامتهم على طاعة الله عز وجل، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، ثم اختلفوا بعد ذلك في تكفيرهم، فهل يقاتلون قتال الكفار ويحكم عليهم بالردة، أم أنهم يقاتلون قتال البغاة الذين فرطوا في أمر الدين وفرطوا في هذه الواجبات. لكن قتالهم إذا انحازوا فإن هذا يجب على الإمام مع القدرة عليه، وكذلك لو أن رجلا لم يصلي أو لم يزكي فإنه يجب على الإمام أن يعزره وأن يحبسه وأن يستتيبه حتى يقيم هذه العبادات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم، هذه الآية أيضا في بعض شعب الإيمان، يقول الله عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد الكلم الطيب، قال العلماء الكلم الطيب قراءة القرآن، وقيل ذكر الله، وقيل التسبيح والدعاء، وكله من الكلم الطيب، فإن كل ما شرع الله على اللسان من الأعمال من التلاوة والذكر والتسبيح والدعاء، وكذلك المواعظ ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا تعلق باللسان، كله يدخل في الكلم الطيب. والعمل الصالح يرفعه، أي يرفع الله عز وجل العمل الصالح إليه سبحانه وتعالى، فيصعد الكلم الطيب وكذلك العمل الصالح يرفعه الله عز وجل إليه، والله عز وجل لا يقبل إلا طيبا، فالكلم الطيب والعمل الصالح يرفع إلى الله عز وجل. وقيل في معنى والعمل الصالح يرفعه، أي العمل الصالح يرفع صاحبه ويعليه، وهذا ثابت في أن العمل الصالح يرفع صاحبه، وجاء في الحديث إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويخفض به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعمل الصالح يرفع صاحبه، قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالعمل الصالح رفع لصاحبه في الدنيا والآخرة. نعم. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل، فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. نعم، قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالله هو باللسان والقلب وتصديق ذلك العمل، يعني أن الإيمان مركب من هذه الأجزاء كما تقدم من قول اللسان، وأعلى الشعب القولية بل أعلى شعب الإيمان على الإطلاق النطق بالشهادتين، وكذلك عمل القلب من الاعتقادات ومن أعمال القلوب التي تسمى بأعمال القلوب كالمحبة والرجاء والخوف والتوكل، وكذلك تصديق القلب وهو ما يكون في القلب من التصديق بأخبار الكتاب والسنة وبكل ما جاء في الشرع. قال: وتصديق ذلك العمل، يعني العمل يصدق الإيمان الذي في القلب، والإيمان ليس بمجرد الدعوة بل إن الإيمان القلب ما صدقه العمل، فلا ينفع الإيمان مجرد اعتقاد في القلب، لا بد من امتثال العمل. فإيمان قلبي وإيمان يقوم بالجوارح، ليس كما يزعم المرجئة أن الإيمان في القلب فقط، بل الإيمان في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح كما دلت على ذلك الأدلة. وهذه الأمور متلازمة، فقوة الإيمان القلبي مؤثر في عمل الجوارح، والاجتهاد في أعمال الجوارح مؤثر في يقين القلب وفي زيادة إيمانه. قال: فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه. القول والعمل قرينان، مثال ذلك إذا قال المؤمن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا قول، ولا يمكن لهذا القول أن يبقى قولا يردده المسلم على لسانه ولا يمتثل هذا بالجوارح. فإذا قال لا إله إلا الله لا يعبد غير الله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام اقتدى بنبيه وامتثل سنته وعبد الله بما شرع له هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويخالف هذا بعمله، أو يقول أشهد أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يمتثل هديه. وإلا فما الفرق بين المنافق والمؤمن؟ المنافقون يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن لا يمتثلون ذلك بجوارحهم، فلم يصدقوا في قولهم ولم يصدقوا في أعمالهم. والمؤمن صادق في قوله صادق في عمله، يقول بلسانه ويصدق بجوارحه ما قال بلسانه. ولهذا التوحيد الذي هو أعظم الشعب الإيمانية ينقسم إلى توحيد علمي وتوحيد عملي. التوحيد العلمي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد العملي هو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة لا يمكن أن يصح إلا بتصحيح التوحيد العملي، والتوحيد العملي يستلزم توحيد العبادة. إذا عرف ربه بأسمائه وصفاته فلا بد أن يمتثل هذه العبادة ويستقيم على طاعة الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: حدثني وهب عن ابن وضاح عن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن رجلا أتى إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال: يا أبا ذر، ما الإيمان؟ فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فقال الرجل: ليس عن البر سألتك. فقال أبو ذر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عما سألت عنه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى. ثم ذكر هذا الأثر عن أبي ذر، وذكر المحقق هنا أن هذا الأثر ضعيف وفي إسناده انقطاع، ولكن فيه دلالة على الحقيقة الشرعية للإيمان، وأن رجلا أتى أبا ذر رضي الله عنه فقال: ما الإيمان؟ فقرأ عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. هذه الآية العظيمة هي أصل في الشعب الإيمانية، وأن البر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس بأن يتولى الناس المشرق والمغرب، وإنما العبرة بما شرع الله أن يتولوه، وهو استقبال القبلة التي شرع الله لهم في عبادتهم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر والعمل الصالح بأن تتولوا جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، وإنما العبرة بطاعة الله بما أمركم أن تتوجهوا إليه، وهو استقبال الكعبة واستقبال البيت الحرام من أي جهة وفي أي جهة كنتم. ولكن البر من آمن بالله، هذا هو البر. البر هو ما شرع الله عز وجل، والبر كلمة جامعة تشمل جميع الشعب الإيمانية إذا انفرد عن التقوى. وإذا ذكر البر مع التقوى كما في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى، فالبر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. وإذا انفرد البر دخلت التقوى في معناه، وإذا انفردت التقوى دخل البر في معناها، فهما كما قال أهل العلم كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. فإذا افترقتا في اللفظ اجتمعتا في المعنى، وإذا اجتمعتا في لفظ واحد أصبح لكل واحد من اللفظين معنى. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله، ويشمل أنواع التوحيد الثلاثة، واليوم الآخر وهو الإيمان باليوم الآخر وما يحصل من البعث والنشور والحساب والجزاء والوزن والمرور على الصراط ودخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وما أعد الله من الثواب لأهل الجنة في الجنة، وما أعد الله من العقاب لأهل النار في النار والعياذ بالله. كل ذلك يدخل في الإيمان باليوم الآخر، بل يشمل عذاب القبر ونعيمه، ويشمل أشراط الساعة لأنها من مقدمات اليوم الآخر، والملائكة والكتاب والنبيين. هذه بقية الشعب الإيمانية وهي من أركان الإيمان. الملائكة، الإيمان بالملائكة وهو ركن عظيم من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة بوجودهم وأنهم خلق لله، وأن الله أوكل إليهم أعمالا عظيمة، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والكتاب، والمعنى الكتاب الكتب، كتاب جنس، أي جميع الكتب التي أنزل الله على رسله يجب الإيمان بها والتصديق بأنها من الله وأنها من كلام الله وأنها كلها جاءت بالحق والهدى. وثم بعد ذلك تطرق التحريف لبعضها، كما حرف أهل الكتاب الكتابين، حرفوا التوراة والإنجيل، وحفظ الله القرآن من التحريف فلا تمتد إليه الأيدي ولا يستطيع أن يحرف أحد كتاب الله عز وجل، فهو محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. والنبيين، الإيمان بالأنبياء والرسل، وهو أيضا ركن من أركان الإيمان، يجب على المؤمن أن يؤمن بالرسل وأنهم جميعا بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا لأممهم، وأنهم كلهم صادقون مصدقون جاءوا بالحق والهدى، يصدق بعضهم بعضا. وآتى المال على حبه، هذه أيضا شعبة من شعب الإيمان، وهو الإنفاق والإعطاء في سبيل الله. وآتى المال على حبه، بذل المال على حب المال، ما أعطى المال وهو زاهد فيه لا يرغب فيه، كما يكون عند بعض الناس إذا زهد في شيء أنفقه، بل يبذلون المال وهم على حب له، كما قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يعني تنفق مما تحب. والذي يحب الإنسان لنفسه هو أفضل ما في يده، ومعلوم أن الذي ينفق هو ماله الذي يبقى، وأما ما أنفقه في الدنيا فسيذهب، والذي يبقى له هو ما أنفقه في سبيل الله. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه أصناف من تبذل إليهم الأموال، وهم أهل الزكاة الذين يعطون الصدقة لحاجتهم، وهم ذوي القرابات من المحتاجين. وكذلك لو كانوا يعني غير محتاجين فإنهم يعطون صلة للرحم، لكن غير الفقير لا يعطى الصدق الواجب والزكاة، وإنما يعطى ويهدى إليه ويوهب من أصل المال لا من الزكاة، فإن الزكاة إنما تعطى لأصنافها الذين بينهم الله عز وجل. واليتامى، اليتامى هم في بني آدم كل من فقد أباه قبل 15، كل من فقد والده من بني آدم قبل 15 فهو يتيم، والجمع يتامى. قال بعض أهل العلم بخلاف الحيوانات فاليتم هو في فقد الأم، وأما في بني آدم فاليتم هو فقد الأب قبل سن البلوغ. وإن كان الناس الآن يتوسعون ويطلقون اليتم على من فقد أمه، ولكن هذا غير معروف في الشرع ولا في كلام العرب. واليتامى ضعفهم من جهة عدم القدرة على تدبير الأمور، ولهذا ينبغي أن يشفق عليهم وأن يرحم هؤلاء وأن يعينهم إخوانهم الذين لهم قدرة على ذلك من المسلمين، لأن اليتيم ضعفه من جهة عدم التدبير، ولو كان في يده مال فلا بد من النصح لهم في أموالهم إن كانوا أغنياء، ولا بد من الإنفاق عليهم وإعطائهم إن كانوا فقراء. والمساكين، والمسكين هو الذي يجد شيئا ولكنه لا يكفيه، قيل أنه أفضل حالا من الفقير، والفقير هو الذي لا يجد شيئا. وابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر، أطلق عليه ابن السبيل، السبيل هو الطريق، وأضيف السبيل إليه لأنه في الطريق وفي سفر، وهذا أيضا يحتاج إلى مساندة، ولربما احتاج فيعان من إخوانه المسلمين. والسائلين، والسائلين الذين يعني يسألون الناس عن حاجة لا للتكثر والتوسع في السؤال، فإن هؤلاء يعطون ما يسد حاجتهم. وفي الرقاب، والرقاب هي ما ألزم الناس به من دفع الدية وعجز عنها من لزمته، فإنهم يعانون في ذلك ويبذل لهم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه أيضا من بقية الخصال، إقام الصلاة وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، هذه أيضا من خصال الإيمان كما تقدم، وهي من الشعب الإيمانية العظيمة. فذكر أولا بعض أركان الإيمان، وهذه بعض أركان الإسلام، وكذلك الوفاء بالعهد، الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، فالوفاء بالعهد من خصال الإيمان، والصابرين في البأساء والضراء الذين صبروا على أمر الله عز وجل في حال البأس وفي حال الضرر وفي حال المشقة، فإن الصبر شعبة عظيمة من شعب الإيمان. ثم قال الله عز وجل أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أولئك الذين صدقوا في إيمانهم وأولئك هم المتقون. فبدأ الآية بذكر البر وختمها بالتقوى، فدل على أن كل من البر والتقوى يجتمعان في معنى، فالبر بمعنى التقوى إذا ذكر، ثم ختمت الآية بالتقوى، فدل على أن حقيقة البر هي التقوى إذا أريد بذلك البر منفردا عن التقوى، وإذا ذكر اللفظان جميعا اختص كل واحد منهما بمعنى. فقال ذلك الرجل لأبي ذر ليس عن البر سألتك، يعني لم أسألك عن هذا الأمر. فقال أبو ذر أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عما سألت عنه، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قرأت عليك، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى، يعني هذه سنن كونية تقع من الناس، فلم يرضى ما قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال كما قال ذلك الرجل لم أسأل عن هذا الأمر. فهذا من تأسي الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وإجابتهم بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قبل السائل هذه الإجابة أو لم يقبلها. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن أسد قال وحدثنا يحيى بن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن البصري يقول لا يستوي قول إلا بعمل، ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة. ثم ذكر هذا ذكر هذا الأثر عن الحسن البصري الإمام التابعي المشهور، يقول لا يستوي قول إلا بعمل، لا يستوي قول إلا بعمل، أي أن تلازم بين القول والعمل. والمقصود بذلك أن القول إذا ترتب عليه العمل فلا بد من امتثال العمل، مثل النطق بالشهادتين، فلا يمكن أن يستقيم لرجل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يمتثل العمل الذي دلت عليه الشهادتان. قال ولا يصلح قول وعمل إلا بنية، لا يصلح قول ولا عمل إلا بنية، مثل الأعمال القولية والأعمال العملية إذا فقدت النية والإخلاص فلا تصح ولا يثبت العمل إلا بالنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ولا يصلح قول وعمل ونية إلا بالسنة، وهذه الأمور كلها لا تصلح، لأنه قد يعمل الرجل ويقول وله نية حسنة وإخلاص لكن إن لم يوافق السنة فلا ينتفع بهذا العمل، فشرط العمل الإخلاص لله والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مع النية التي هي ممحصة للعمل، وبالنية يتميز العمل إن كان لله لغير الله. وهناك نية أخرى مميزة بين العبادات، يعني النية التي هي مميزة بين عمل وآخر، وهذه أكثر ما تذكر في كتب الفقه، فيقال هذا العمل إنما يصح بالنية، مثل من توضأ وهو لا يريد بذلك رفع الحدث فلا يقال إن هذا وضوء لفقده للنية، وأما الإخلاص فهو أن يتوضأ لله عز وجل مخلصا عمله لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن أسد قال وحدثنا ضمرة عن سفيان عن داود بن أبي هند قال لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بنية موافقة السنة. نعم، هذا أيضا الأثر عن داود بن أبي هند هو في معنى ما تقدم عن الحسن البصري، قال لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة، فهو في معنى ما تقدم عن الحسن البصري. نعم. قال المصنف رحمه الله بسنده المتصل عن أسد وحدثنا يحيى بن سليم قال سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل. أيضا هذا الأثر دليل على اشتهار هذه المسألة عن يحيى بن سليم، قال سألت سفيان الثوري وهشام بن حسان عن الإيمان فقال الإيمان قول وعمل، هذا دليل على شهرة هذا التعريف عند السلف والأئمة، وأن الإيمان قول وعمل ونية كما قال العلماء، لكن أحيانا يقتصرون على تعريف الإيمان بأنه قول وعمل ولا يذكرون النية. قال شيخ الإسلام بن تيمية لأن النية لم يخالف فيها أحد، عمل القلب لم يخالف فيه أحد، حتى غلاة المرجئة يقولون أن التصديق لا بد منه في الإيمان. نعم. قال المصنف رحمه الله قال يحيى وسألت ابن جريج عنه فقال مثل ذلك، وسمعت مالك بن أنس يقول مثل ذلك. أيضا هذا تأكيد أن هذا هو قول عامة الأئمة، وهذا هو المشهور عن السلف أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ونية، وأن هذه الأجزاء لا بد منها في الإيمان ولا يتحقق الإيمان في أصله إلا بهذه الأجزاء، ثم تكون بقية الشعب التي هي مكملة للإيمان. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: هل الذي لا يزكي تقبل صلاته؟ ترك الزكاة إذا تركها جاحدا لوجوبها فإن هذا كافر بإجماع المسلمين، وأما إذا تركها تهاونا هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يكفر بترك الزكاة تهاونا إذا أقر بوجوبها ولكنه تهاون في أدائها بخلا. أحسن الله إليكم. يقول: كيف أكون من السائحين؟ هل فقط بصيام شهر رمضان؟ الصوم المشروع على قسمين: واجب ومستحب. فالواجب هو صيام شهر رمضان، وكذلك من وجبت عليه كفارة تتعلق بالصوم فإنه يجب عليه الصوم في الكفارة إذا وجبت عليه. وأما الصيام المشروع القسم الثاني وهو النفل، وهو أن يتنفل إلى الله بالصوم، وهو على أنواع كثيرة. أعلى مراتب هذه الصور هو صيام يوم وفطر يوم، ومن الصيام المشروع صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام ستة شوال، وصيام عاشوراء، وصيام يوم عرفة لغير الحاج، وكذلك صيام معظم شعبان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا كما قالت عائشة رضي الله عنها، وكذلك الصيام في شهر الله المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم، يعني أن يصوم منه. كل هذا مشروع. والصيام المطلق وهو أن يصوم يوما لله من غير هذه الأيام، يصادف وقت فراغه يتقرب إلى الله بالصوم ولو كان في غير هذه الأيام. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يصح دفع الزكاة إلى المكاتب والمدارس؟ ما المقصود بالمكاتب والمدارس؟ إذا كان المقصود مكاتب تؤدي هذه الزكاة إلى أصحابها فلا بأس، لكن لا بد من الاستيثاق والتأكد من أن هذه المكاتب مأمونة وأنهم يؤدون الزكاة على الوجه الصحيح. وأما المدارس إذا كان المقصود هو إنفاق الزكاة على المدارس وعلى بناء المدارس والمساجد وحفر الأبار، هذا لا يجوز، لأن الزكاة لها أصناف بينها الله عز وجل، وليس المقصود في قول الله عز وجل وفي سبيل الله أن ينفق في كل باب من أبواب الخير، لأنه لو كان المقصود وفي سبيل الله لأتى في سبيل الله على كل الأصناف المذكورة في الآية، فدل على أن في سبيل الله يعني في الجهاد، وأما بقية الأصناف فهي كما أخبر الله عز وجل تؤدى الزكاة إليهم، ولم يذكر الله عز وجل الإنفاق على المساجد وعلى الآبار وعلى المشاريع الخيرية. أحسن الله إليكم. يقول: لو ذكرتم لنا أحسن الله إليكم ما هي الأعمال التي وردت في شهر رجب، وما هي التي لم ترد وابتدعوها الناس؟ لم يرد في شهر رجب عمل يختص به دون غيره من الأشهر، لا صوم ولا قيام ولا فعل شيء مما أحدثه الناس. شهر رجب هو من الأشهر الحرم، ولكن لا تشرع فيه عبادة خاصة إلا ما شرع في غيره كصيام الأيام البيض، ليست هذه خاصة برجب ولا بغيره بل في كل شهر. ولا يشرع الاعتمار يعني في شهر رجب، ولا فعل شيء مما يعني يفعله بعض الذين أحدثوا بعض البدع في هذا الشهر، كل هذه الأشياء ليس لها أصل، لم يشرع في شهر رجب عبادة يختص بها دون غيره من الأشهر. نعم. حسن الله إليكم. يقول: هل يجوز وضع حزام فوق الإحرام؟ نعم، لا بأس بوضع الحزام فوق الإحرام سواء كان فيه خياطة أم يخلو من ذلك، لأنه ليس المقصود بالمخيط ما دخلته الخياط، المقصود بالمخيط ما أحاط بالبدن وما فصل على هيئة البدن. وأما الحزام فلا بأس به، وكذلك لو أن معه حقيبة فيها خياطة لا بأس بها، كذلك الحذاء لو كان فيها خياطة لا بأس بها إذا لم تستر القدم، أن بعض الحجاج والمعتمرين يتحرج من هذه الأمور، يأخذون أحذية قد يتضررون بها وقد تكون مؤذية لهم في المشي وتتجرح أقدامهم، ظنا منهم أنه لا بد أن يلبس حذاء ليس فيه خياطة، هذا غير صحيح، يلبس كل الأحذية التي لا تستر القدم كاملا ولو كان فيها خياطة لا يضر ذلك. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز أن أقول إني مشتاق إلى ربي؟ لا يجوز، لا، لم يرد في عبادة المؤمنين الاشتياق إلى الله، وإنما ورد أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وأما هذه العبارات التي أحدثها بعض أهل البدع فلا ينبغي أن يرددها، ولا ينبغي للمسلم أن يتجرع على هذه الأمور، لأنه يخشى أن يكون من الكذابين، فإن الإنسان إذا كان في ضعف من الإيمان لا يدعي المراتب العالية وأنه ممن يحب الله وممن يحب لقاء الله، نحن في ضعف وفي تقصير، فالإنسان أن يستغفر ويسأل الله من فضله ويسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا نام المستمع أثناء الخطبة ثم صلى مع الإمام صلاة الجمعة هل عليه إعادة الصلاة؟ إذا كان متمكنا جالسا في هيئة الجلوس ولم يضطجع ولم يستلقي فلا بأس بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه متمكن، وهذا لو انتقضت طهارته لشعر بذلك. وأما المستلقي ففرقوا بين النوم المستغرق وبين النوم الخفيف الذي يشعر بنفسه لو انتقضت طهارته وأحدث، فإنه يدري عن نفسه. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يجوز المدح في وجه الشخص؟ لا يجوز المدح في وجه الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: احثأوا في وجوه المداحين التراب، لأن المدح والثناء هذه فتنة، إلا إذا كان لمصلحة من باب التشجيع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على بعض أصحابه وذكر بعض مناقبهم وفضائلهم من باب التشجيع والتأسي بهم والاقتداء بهم، فإذا كان من باب التشجيع لبعض المحسنين ويدعى لهم بالخير فلا بأس، وكذلك إذا كان هذا من باب الإنصاف مثل أن يطعن في الرجل فيتكلم فيه بحق من باب الذب عن عرضه، فإن هذا أيضا من الذب عن أعراض المسلمين. وأما الثناء من غير مقصد شرعي تزلفا للرجل يثنى عليه في وجهه فإن هذا لا يجوز، وهذا سبب للفتنة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على آخر في حضرته، قال له: لقد قطعت ظهر أخيك. فدل على أن الثناء كما قال أهل العلم يقسم الظهور ويورد العجب ويورد الفتنة، ولهذا ينبغي تجنب هذا. وإذا رأى المؤمن خيرا على بعض إخوانه دعا لهم بالتوفيق والثبات وأن يزيدهم الله من فضله. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الدعاء الوارد في الصلاة على الميت؟ يقول: وكذلك على الطفل. هناك أدعية وردت في السنة وهي مشهورة تراجع في الكتب، وقال بعض أهل العلم لو دعا بأي دعاء لم يرد في هذه السياق فكل ذلك صحيح. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا توفي جاري الكافر هل يجوز لي أن أعزي أهله بدفع المال إلى أهله وأصنع لهم الطعام؟ لا، لا يعز الكفار في موتاهم، وإنما التعزية هي حق للمسلم، يعني أن يعزي أخاه في موت أقاربه وأهله، وأن يشارك في تشييعهم وفي الصلاة عليهم. وأما الكفار فهؤلاء ليس لهم هذا الحق الذي يكون للمسلمين، إلا إذا كان درء لفتنة أو يخشى أن يتسلط عليهم من باب درء الفتن، فهذه أمور ترجع إلى الضرورة، وأما الأصل فهو عدم ذلك. حسن الله إليكم، يقول ما هو الأفضل، أن أقوم على والدي أو أن أصلي في المسجد النبوي؟ إذا كان والدك يحتاج إليك وهو في حاجة إليك، وجلوسك معه وقيامك عليه يعني فيه مصلحة، إذا صليت في المسجد النبوي تعطلت هذه المصالح فيجب عليك البقاء معه، وهذا أفضل لك من الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا واجب عليك، والصلاة في المسجد النبوي هي فضيلة وعملا مستحبا. الواجب أن تصلي في جماعة، فتصلي في أقرب مسجد وتقوم على أبيك خير من الصلاة في المسجد النبوي مع تفويت مصالح مترتبة على بر الوالد في مثل هذه الصورة. حسن الله إليكم، يقول هل يجوز لإخواني الدخول إلى بيتي بدون إذني؟ لا، لا يجوز للإخوة الدخول إلى بيت أخيهم بدون إذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحمل موت، ولو دخل الرجل إلى بيت أخيه لربما تكشف على النساء ورأى زوجته، وهذه فتنة عظيمة، فلا بد من الاستئذان، وإنما شرع الاستئذان من البصر، فلا بد أن يستأذن ولو كان هو أخوه وبينهما مودة وألفة، أو حتى الأخوة الإسلامية والصداقة، بعض الناس يقول هذا أخي وصديقي وليس بيني وبينه كلفة، يدخل بدون استئذان، هذا لا يصلح حتى ولو كان أقرب الناس إليك، فلا بد من الاستئذان، والحقوق تؤدى بين الإخوة من صلة الرحم، لكن هذا ليس من صلة الرحم، يعني الجرأة على البيوت ودخول البيوت من غير استئذان، لربما كان الرجل يعني لا يوجد في بيته فتحصل الخلوة، يتكشف على زوجته وتحصل الفتن، كما يحكي هذا بعض من كانوا اعتادوا هذه الأمور فأورثتهم الفتن. أحسن الله إليكم، يقول رجل تكلم في عرض أخيه، كيف يتحلل من هذا؟ ذكر العلماء أنه إذا كان يرجو أنه لو استسمحه يسمح له ولا يبقى في نفسه شيء فهذا خير، وهذا أولى ما يكون، لأن هذا حق يسقطه صاحبه، وإذا كان يخشى أن تحصل مفسدة ولا ترضى نفسه ويولد هذا عداوة، فإنه يدعو له بظاهر الغيب ويذكره في المجالس التي ذكره فيها بشر أن يذكره بخير، وأن ينفي الباطل الذي نسبه إليه ويذكر الحق. حسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما علامة محبة الله للعبد؟ ويقول آخر، ما هي أسباب تقوية المحبة لله تعالى؟ علامة محبة الله للعبد أن يعصمه من الذنوب والخطايا، لأن الله قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. لاحظوا لما ذكر الله عز وجل قال إذا أحببته كنت سمعه وبصره، يعني عصمه، فإذا رأيت رجلا موفقا للطاعة مقبلا على طاعة الله تجنب الذنوب، فهذه هي علامة محبة الله عز وجل، إذا أحب الله عز وجل عبده عصمه ووفقه وسدده وأعانه، هذه علامة المحبة الظاهرة، وهو أن يوفق العبد للطاعات ويتجنب المعاصي. وكذلك جاء في الحديث وإذا دعاني أجبته، إذا سألني أعطيته، وإذا استعاذني أعذته، فإن الله عز وجل يجيب المؤمن الذي أحبه ويعيذه مما استعاذ منه. وآخر هذه العلامات أن الله يكره مساءته ويكره له الموت كما يكره هذا بطبعه. وأما علامة محبة العبد لله فهو الاتباع، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة محبة الله الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بإنشاد القصائد وليس بدعوى العشق والمحبة ووحدة الوجود والفناء في الشهود كما يدعي غلاة هؤلاء المنحرفين، وإنما باتباع لسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، استقامة على الصلاة والعبادة والصوم، لا الانعزال في الخلوات واعتزال المساجد والجماعات بدعوى أن هذا في خلوة مع رب العالمين ومناجاة، هذا ضلال بين. محبة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، محافظة على الصلاة والاجتهاد في طاعة الله ولزوم الجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور والمحافظة على العبادات والإحسان للمسلمين وبر الوالدين، هذه هي علامة محبة العبد لله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: اختلفت عبارات العلماء في تعريف الإيمان، فمنهم من يقول هو قول وعمل، ومنهم من يقول هو قول وعمل ونية، ومنهم من يقول هو قول وعمل ونية وسنة، فكيف الجمع؟ لا فرق بين هذه التعريفات، هذه كلها تعريفات أهل السنة والأئمة من أهل السنة، وكلها ترجع إلى معنى واحد، لكن بعضهم يجمل ويفصل. لكن الحذر من أقوال أهل البدع الذين يقولون أن الإيمان هو في القلب كما يقول المرجع، سواء من يقول هو المعرفة أو التصديق، أو يقول هو قول اللسان، أو يقول هو تصديق وقول كما يقول مرجعة الفقهاء، وهذه ليست من أقوال أهل السنة، وإن كان هؤلاء الأئمة مرجعة الفقهاء هم من أئمة أهل السنة، لكنهم أخطأوا، فقولهم في هذا الباب ليس من أقوال أهل السنة الأقوال المعروفة التي معروفة عند الأئمة. وكذلك من يقول أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله كما يقول الوعيدية. أما الصيغ التي ذكر السائل كلها معروفة عن الأئمة وترجع إلى الإجمال والتفصيل. أحسن الله إليكم. يقول: ورد في بعض الأدعية: اللهم من أحييته منا فحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. يقول: لماذا قرن الإسلام بالحياة والإيمان بالموت؟ كل هذه من المعاني التي يدخل بعضها في بعض، لأن من عاش على الإسلام على الإيمان، ومن مات على الإيمان مات على الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء والركعة الأخيرة من صلاة المغرب، يقول: إذا انتهيت من قراءة الفاتحة، يقول ماذا أقرأ؟ المشروع قراءة الفاتحة. ورد في حديث في صحيح مسلم أنه كان يقرأ بعض السور القصار بعد فراغه إذا فرغ ولم يركع الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تكون هداية الله لخلقه محض فضل وإضلالهم له محض عدل؟ يقول: نرجو التوضيح. نعم، لأن الله بين لهم عن طريق الرسل هداية الإرشاد، فهذا بيان للدين الذي خاطبهم به، وجعل لهم العقول والأسماع والأبصار، فتحقق بذلك وتحققت حجة الله عليهم، ثم بعد ذلك وفق وأعان وسدد من استحق ذلك وسأل الله الهداية فأعانه على نفسه وهداه هداية التوفيق. ومن لم يستجب لهداية الإرشاد وأعرض عنها ولم يسأل الله التوفيق فإن الله خل بينه وبين نفسه فخذل، فهذا هو العدل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم ختان المرأة؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. الختان في حق الرجل سنة وهو مستحب وهو من سنن المرسلين، وأما في حق المرأة ففي خلاف بين الفقهاء، وقال بعض أهل العلم إذا احتاجت إليه فنعم، وإن لم تحتاج إليه فإنه لا يشرع في حق النساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: رجل بطلت صلاته أثناء صلاة النافلة، هل تجب عليه إعادة؟ لا، النافلة إذا كان متنفلا فليس عليه إعادة، إلا إذا رغب في إتمام العمل الذي بدأه بحيث صلى ركعتين فأحدث فيهما، يريد أن يتم ما بدأه من العمل الصالح فأعاد الصلاة من باب المحافظة على الخير، وإلا فلا يجب عليه. أحسن الله إليكم. يقول: نحن نقوم بالتسبيح الجماعي بعد الدفن. هذه بدعة ولا تنتفعون منها بشيء إلا المعصية والمخالفة. التسبيح لا يشرع تسبيح الجماعي بعد الدفن، وإنما كل إنسان يذكر الله في نفسه وتنصرفون، ولا يشرع أيضا الذكر المنفرد عند القبر، وإنما تنصرفون. وإذا انصرف المسلم من الجنازة في أثناء حملها ذكر الله وسبح الله وحمد الله واستغفر ودعا للميت، كل هذا جائز، لكنه لا يكون جماعيا ولا يكون على هيئة اجتماع بعد الدفن، حتى ولو كانوا يدعون، حتى ولو كانوا يسبحون الله فرادى. أما اجتماعهم عند القبر يدعون للميت يعني فترة ثم بعد ذلك ينصرفون، فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسأل.